دائما صدقي ومنتبع أولاني وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد سنبدأ الاعتذار عن التفكير يعني الأمر كان باعتراضتنا عن رغبتنا فقد تعطلت سارت وسط الطريق غير موصل الحمد لله. فيعني الأمر كان باعتراضتنا أن نقول بصوت 6:30 لأن على الموعد مع الأخ هنا 6:30 فاستسمح الأخ أولا وأستسمحكم ثانيا. ان شاء الله نتكلم كثير ونتكلم بعد طيب نستطيع الساعة الساعة مش مهمة الى المنى طيب نبدأ في الوصول ان شاء الله. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن اقسام الشر باعتبار ذاته وقلنا ان الشرط ينقسم الى اربعه اقسام. اهمها والمقصود من علم اصول الفقه او المقصود من الشرط عند الاطلاق هو الشرط الشرعي وهو الذي جعلته الشريعه شرطا لبعض الاحكام كحولان الحول على المال الذي بلغ النصاب بايجاب التكاليف والطهاره لصحه الصلاه ونحو ذلك. وقلنا ان الشرط الشرعي ينقسم الى ثلاثه اقسام. شرط وجود وهو ما يصير به الانسان مكلفا اي يصلح للتكليف، وشرط الصحة وهو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتبار بالفعل وتردد احكامه عليه، واخيرا شرط الاداء وهو حصول شرط الوجود مع التمكن من ايقاع الفعل بشروطه. ويتقدم الشرط باعتبار مصدره او باعتبار من اشترطه الى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي. الاول مصدره الشريعه والثاني مصدره المكلف، وهو التقدير الذي اعتبره المصنف حفظه الله تعالى فقال ينقسم الشرط باعتبار مشترطه الى قسمين، شرط شرعي وهو الذي جعلته الشريعة شرطا، شرط جعلي وهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم لا في عباداتهم، لأننا قلنا من قبل أن الأصل في العبادات المنع بخلاف المعاملات والتصرفات فالأصل فيها الإباحة. قال كالشروط التي يصطلحون عليها في عقودهم، الشروط التي يصطلح عليها البائع والمشتري او طرف العقد فيما يتعاقدون عليه. الا اننا نقول انه لا يجوز للمكلف أن يعلق تصرفه أو عقده على أي شرط شاء، فإن فعل فلينظر في الشرط الذي اشترطه، فإن كان شرطا شرعيا أو كان شرطا موافقا لمقتضى العقد غير مناف لحكمته ولا ملائم لها قبل وإلا رد على صاحبه. ومن هنا قال المصنف والفقهاء مختلفون في هذا النوع اي في الشرط الجعلي، والفقهاء مختلفون في هذا الشرط من الشروط او في هذا النوع من الشروط في صحتها او فسادها وما تدل عليه الادله فيه التفصيل، وذلك بتقسيمه الى قسمين. هذا فيما يتعلق بقبول الشرط أو عدم قبوله. لكننا قبل هذا ننظر فيما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا النوع من الشروط ومدى قبوله أو رده. فقبل أن نقول شرط صحيح أو شرط غير صحيح كما قال المصنف، ننظر في أقوال الأئمة الأربعة بالنسبة لهذا النوع من الشروط اللي هو الشروط الجعلية التي يجعلها الناس فيما بينهم في عقودهم وتصرفاتهم. ونبدأ بالحنفية. قدم الحنفية رحمهم الله تعالى الشروط الجعلية إلى ثلاثة أقسام: شرط صحيح وشرط فاسد وشرط باطل. وهذا أمر يخص الحنفية فقط، وإن شاركهم في بعض فروعه غيرهم، لأنه كما قلنا في اللقاء الماضي من الفروق بين الشرط والركن الشرط المشهور إن الركن داخل في حقيقة الشيء وأجزائه بخلاف الشرط فإنه خارج عنه. هذا من ناحية التعريف أو الماهية. أما بالنسبة للحكم فجمهور الفقهاء قالوا بأن فقد الشرط كفقد الركن كلاهما سواء يبطل الشيء سواء كان عمل أو كان عقد أو تصرف. لكن الحنفية رحمهم الله خالفوا الجمهور في هذا، وقالوا فقد الشرط كفقد الركن في العبادة بخلاف المعاملة أو العقد أو التصرف، فالخلل الواقع في الركن يبطل العقد أو التصرف ويجعله لا أثر له ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار. بخلاف الفساد فإنه خلل يطرأ على الوقت ويعنون بالوقت هنا بإيه؟ الشرط. يبقى الخلل الواقع في الشرط عندهم يبطل العقد. طيب الفرق بين الفاسد والباطل ايه؟ هيأتي بيانه، لكن باختصار ان سبب الفساد اذا استطعنا ان ننزعه او نجنبه صح العقد وترتبت عليه بعض الاثار. بخلاف الباطل فانه حكم حكم النفي الذي لا وجود له وكانه لم يقع اصلا. وبالتالي قسم الحنفية الشروط باعتبار قبولها وعدم قبولها الى ثلاث اقسام: شرط صحيح، شرط فاسد، وشرط باطل. الجمهور على اما صحيح واما باطل. والشيخ حكمه الله اختار تقسيم الجمهور ورجحه. ننظر في كلامه، قال: شرط صحيح وتعرف صحته بألا يكون ورد في الشرع ما يظلمه. مثال: اشتراط البائع منفعة معينة على المشتري في عقد البيع لا تنافي مقصود البيع، فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوضية فبعتمه فاستثنيت حملانه إلى أهلي. استثنى جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله بعيره إلى المدينة. قال: فلما قدمنا أي المدينة أتيته بالجمل ونقلني ثمنه ثم انطردت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك، فهو مالك متفق عليه. وما روي من النهي عن بيع وشرط فلا يصح من جهة الإسناد. وكذلك كل شرط عرفي في أي عقد ليس معارضا لدليل في الشرع فهو شرط صحيح. والدليل على صحة الشروط في الأرض قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط داخلة في هذا العقد. وقوله تقدم وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مكولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فهذه الشروط وإن كانت قد وقعت بين المتعاقبين إلا أنها لا تنافي شرطا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تناقض مقتضى العقل ولا تنافي حكمته فهي مقبولة. وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله، فإنه صرح في الإحكام وكذلك في المحلة أن الأصل في العقود المنع، كذلك الأصل في العقود عنده المنع، فضيق على الناس ما وسع الله عز وجل عليه، ورد جملة شروط اعتبرها الشارع، وما قبل من الشروط إلا ما جاء منصوصا عليه في الشرع، كهذا الشرط في مسألة البيع الذي اشترطه جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة حمل الجمل إياه إلى المدينة. لكن في الحقيقة الأصل فيه الشروط لأنها متعلقة في المعاملات والتصرفات وحكم التابع حكم إيه؟ المدفون. وبالتالي إذا قلنا من الأصل في التصرفات والحقوق اتباعا، يبقى الأصل أيضا في الشروط المتعلقة في التصرفات والحقوق اتباعا، إلا ما قلناه إلا ما صاب منصا أو ناقض مقتضى العقل أو ناقض مقتضى العقد أو كان بخلاف ما يلائم العقد. ونذكرها أمثلة من خلال تقسيم الفقهاء رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قال الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضاه ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها. وأما شرط يخالف مقتضى أي مقتضى العقد كشرط ألا يقسم لها ولا ينفق عليها فلا يجب الوفاء به، فلا يجب الوفاء به حتى وإن رضيت به أو رضي به وليها. فالأصل إن هو عقد مخالف فيه أو شرط مخالف في مقتضى العقد، فالأصل إن هو إيه؟ إن هو باطل حتى وإن رضي بالولي أو رضيته المرأة نفسها. ودور الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ما لا يجوز من الشروط في النكاح، لأن يغلط، لأن هذا الحديث مطلق في كل شرط يشترطه الايه؟ الناكح أو ولي المنكوح. فقال البخاري رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفيه: ولا تسال المراه طلاق اختها لتستدفئ اناءها. طيب، هل هناك فرق بين ان تشترط المراه على زوجها الخاتم من الزيجات الذي لم يتزوج قبلها ألا يتزوج عليها، وبين أن تشترط عليه زوجته الثانية أن يطلق الأولى، ولا لا يوجد فرق؟ سؤال واضح؟ أنا أسأل الآن، أقول رجل لم يتزوج بعد فذهب إلى امرأة قالت شرط موافقتي على الزواج بنت ألا تتزوج عليه، الثانية موقف الثاني ان رجل عنده امرأة وذهب يعدد يتزوج امرأة اخرى فقالت الثانية لا حتى تطلق الاولى. هل في ثالث بين الشرطين ولا مفيش؟ في ثالث. وبالتالي اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فمن قائل بوجوب الوفاء بالشرط في حالة ما لو اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها دون الوفاء في اشتراط الثانية قضاء الأولى. أما المسألة الثانية فدليلها واضح، لأنها حتى لو اشترطت ذلك ووافقها عليه فشرطها باطل ولا يجوز له أن يفرط الأولى ليستقضي الثانية وليتمتع به الثانية، والحديث واضح في هذا. أما المسألة الثانية اللي هي اشترطت عليها أن يتزوج عليها فمن العلماء يقول من يقول هذا شرط صحيح، ومنهم من يقول شرط باطل، لأن إذا كان الإسلام قد أباح له أن يعذب فليس للمرأة أن تعارض ما أباحه الله تبارك وتعالى أو تعترض عليه. والمسألة يعني فيها أخذ ورد بين الفقهاء لعلنا نتعرض لها إن شاء الله في الفقه، لكن المسألة محتملة أن الثانية فدليلها واضح وهي قول الرسول فلا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفي إناءها، وفي رواية وأن تشترط المرأة طلاق أختها. وأيضا نوب في صحيحه باب الشروط التي لا تحل في الحدود، الشروط التي لا تحل في الحدود، وكأنه يشير بهذا وذاك إلى أن في شروط تجوز في النكاح وشروط تجوز في الحدود، لكن المسألة ليست على إطلاق. وذكر قصة العتيق، العتيق ولا لا؟ الأجير الذي نزل على أو وقع على زوجة سيده فاستدان ويطلب بمئة شاب، هذا قال له الفرق، ثم دعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشياط رب عليك وعلى ولدك جلس مئة وتقريب عام، وارجع اليك الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد الشرط، رضي به ولي المرأة رضي به والعزيز أيضا رضي به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بهذا الرضيع لحد من كتاب الله تبارك وتعالى فرده وأبطله لأنه يخالف ما جاء النص به وأثبت ما جاء به النص وهو الجنة للبكر والرجل للسيد أو المحصن. فهذا هو القسم الاول من الشروط باعتبار قبولها الشرط الصحيح، قلنا اما ان يكون نص عليه الشارع او يكون لا يخاطب الشرع او لا يخالف مقتضى العقل او يلائم مقتضى العقل، وهياتي امثله كما قلنا. قال شرط باطل القسم الثاني عنده ويعرف بطلان بورود ما يظهره في الشرع، هكذا اختصر، ولكن نقول ايضا بمؤلف الشرط الصحيح وان يكون مخالفا لمقتضى العقد او غير ملائم لمقتضى العقد، لان ليس عندنا من النصوص ما يكفي لتغطيه كل الشروط التي قد تطرأ على اذهان الناس، اذا لابد ان نوسع دائره الحكم، هل نقبل ام نرد؟ فإذا قلنا إن الشرط الصحيح الأصل فيه إن هو لا يصادم الشرع ولا يخالف مقتضى العقل ويكون ملازما لمقتضى العقل أيضا، يبقى الباطل فطري ضد هذا. فإن جاء الشرع بالإصطادم فهذا لا شك أقوى من كل ننظر هل هو يوافق مقتضى العقل أو يخالف مقتضى العقل يلائمه أو لا يلائمه، لكن لما أقول شرط باطل إما إن الشرع بيوقف وإما إن يكون مناقض لمقتضى العقل او لا يلائم مقتضى العقل. قال مثال حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني باكره فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام ارضيه فاعينيني، كانت انا وارادت ان تعتق فكاتبت سيدها على ان تدفع لهم تسع اواق على ان تكون بعد هذا العطاء حر طريق. فاتت الى عائشه تستعين بها على سداد هذا الايه الكتاب او هذه المكاتبه، فقالت ان احب ان اعدها لهم ويكون ولا افلي فعلت. عائشه قالت لها هذا، ومعروف ان الولاء لمن اعتق ولا نص شرعي سواء رضي ولد المراه او بل يرضى، لانه رضي ابتداء بالايه بالمكاتبه. من الذي يكذب؟ اللي يكذب هو اللي يكون صاحب الولاء. فقال عائشه تهتدي بفهي اللي لها الولاء بحكم الشارع. فذهبت فريضه الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي له الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهنا نظر لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم برغبة الإسلام عموما في عدم الرقاب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يرضوا، وإنما قال اشترط له أي شرط هم عزينه يعطيه إياه، لكن في النهاية إيه اللي هتنفذ؟ الشرط الشرعي دون غيره. فكلهم يشترطون شرطا مخالفا للشرع يولد عزم يولد، لكن في النهاية شرط الله عز وجل وشرط نبيه يتنفذ هو الذي سيكون وهو الذي سيبقى. قال والمقصود من كون الشرط في كتاب الله او ليس فيه ان يكون مشروعا لا ممنوعا، وهو على التقسيم المذكور يا اما صحيح او ان او باطل. على هذا مذهب الحنابلة وطائفة غيرهم من الفقهاء، والدليل فيه ابين وهو المناسب لاعتبار المصالح والمفاسد. ومذهب الحنفية قريب منه، لكنهم قالوا هو ثلاثة أقسام: شرط صحيح وشرط فاسد وشرط باطل، وفرقوا بين الفاسد والباطل لأن الفاسد ما كان فيه منفعة لكنه معارض لوصف الصحيح فيفسد به العقد لذلك، أما الباطل فليس مما يصح العقد به أو يفسد، بل هو شيء خارج عن نفس العقد فهو بمنزلة الضرورة لا يؤثر على العقد. وستأتي المسألة قريبا يعني عندما نتكلم عن الصحة والبطلان. طيب بقي أن نذكر كما قلنا في كلام الفقهاء، ولا شك أن الفقهاء عندما يتحدثون في مثل هذه المسائل الأصولية فإنهم يكثرون من ضرب الأمثلة لأنها موضع الخلاف عندهم. فالحنفية كما قلنا اشترطوا او قسموا الشرط باعتبار قبوله او رده الى ثلاث اقسام: شرط صحيح، شرط فاسد، شرط باطل. قالوا الشرط الصحيح اي المقبول شرعا الملزم للمتعاقدين، المقبول شرعا الملزم للمتعاقدين، وطالما كان ملزما للمتعاقدين فانه تترتب عليه كل الاثار المتعلقه عليه او المرتبطه به. قالوا وهو اربعه انواع: النوع الاول ما يقتضيه العقد، ومعنى ما يقتضيه العقد ايه؟ ان الاصل بمجرد حصول العقد ان هذا الشيء حاصل حاصل سواء اشترطناه او لم نشترطه، بمعنى يقتضي العقد يعني هو اثر من الاثار المترتبه على العقد سواء اشترطه المتعاقدان او لم يشترطه. قالوا كان يشتري شخص شيئا بشرط ان يسلم البائع المبيع او يسلم المشتري الثمن. طب هو العقد افضل من قضاء ايه؟ ان اعطني المال وخذ السلع، فسواء نص على كده او ما نصش، فالارض عند القضاء او عند السكوت ان يسلم البائع السلعه ويسلم المشتري ايه؟ الثمن. نعم يجوز ان ده ياخر السلعه بشرط، وده ياخر الثمن بايه؟ بشرط، وده مش من مقتضى العقد ولكن داخل عليه وهياتي بيان حقه. قال او بشرط ان يحدث البائع المبيع حتى اداء جميع الثمن. فهذه من مقتضيات العقد وان لم ينص عليها، سواء نص عليها او ما نصوش فهي حظه بمجرد ايه؟ بمجرد العقد. وبالتالي فهناك الناس انا فيه يقولوا البائع حظه زي عدمه، وجوده مثل عدمه. طيب النوع الثاني من الشرط الصحيح عند الحنفية ما ورد الشرع بجوازه، ما ورد الشرع بجوازه. الثاني ده بينه وبينه الاولاني ايه؟ ان الاولاني ملزم سواء قالوا او ما قالوش حاصل حاصل ايه في مقتضى العقد، انما اللي يجوز او لا هو الاصل يجوز بس اللي اجلهم ايه؟ الشارع اللي هو كارث او سالب على مقتضى ايه؟ العقد. فشرط الاجل والخيار في احد المتعاقدين، قلنا حديث جابر عندنا ان هو اجل التسليم لحد الايه؟ المدينه، او الواحد يأجل الثمن شهر، او يأجل تسليم الدار شهر او سنه او سته اشهر او نحو ذلك. الخيار ان المشتري او البائع له الخيار في رد السلعه او عدم ردها مده مثلا ثلاثه ايام او اقل كما سياتي. قالوا فقد اثبت الشرع في وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأجيل لمدة معلومة لحاجة الناس إليه لما فيه من المصلحة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه وكان يفتح في البيع: إذا بايعت فقل لا خلاف، أي لا تبيع، والمعنى لا يحل لك أن تخدعني، وإن خدعتني فلا تخدعني هذه الخديعة. يعني أنا بالخيار إما أن أنا واجب وإما أن أنا أرد عليك السلعة التي خدعتني فيها. زاد ابن إسحاق في رواية سورة ابن زهير وعبد الأعلى عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالي، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فردد. يبقى جعل دور خيار لمدة ثلاث أيام، فلو كان ثلاث أيام كافية جدا إن هو يسأل ذوي الخبرة والمعرفة هل هذه السلعة فعلا تكافئ هذا الثمن أو هذا الثمن يكافئ السلعة أم لا، وفي خلال هذه المدة هو مخير بين القبول أو الرد. وفي صحيح مسلم من الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد وقال: لا تلقى الجلد فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. يعني رجل غريب داخل السوق أو رجل بدوي داخل المدينة معه سلعة معينة، ممكن يخرج المدني ويأدل على الطريق ويفهمه أن السلعة دي لا تساوي أكثر من 10 جنيهات، بس لو دخل السوق ربما كانت 20. فالأصل إنه المدني لا يخرج لمقابلة إيه؟ البلد، بمعنى تلقي الجلد. لأن الأصل يطلب الناس يطلب بعضهم بعضا، لأن هذه السلعة عندما جاءت ووجدتها هذا الرجل السوق ربما يرفض الثمن، لأن المعروف هيكون أكثر، والرجل لا يعرف سعر السلعة في هذا إيه؟ المكان. يبقى هنا استفاد رجل السبب سعر اعلى واستفاد اهل المدينة السعر مثل عندهم بعض الايه؟ بعض الشيء. طيب الرجل باع السلعة في الطريق او قبل واحد في الطريق اشترى، ثم نزل السوق يتحقق احوال السوق فوجد انه قد غمن، وان الرجل اشتراها منه بسعر زر. يعني ايه؟ يقول تعالى السلعة ما زالت او ما زال لي الحق في استرداد ولا تناقض الايه؟ المال، واما لاخذها بسعر المد او سعر ايه؟ السوق الذي عليه الناس في هذا الوقت. ده معنى الحديث. وفي الصحيحين عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقروا الابل والغنم فمن ادعاها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. التصرية حتى اللبن في الضرع ليبدو كبيرا، ففيها نوع من التدريس أو النشي. فاللبن عندما يبدو في الضرع يبدو وكأنه كبير، وكبر الضرع دلالة على ان هذه الماشية فيها لبن كبير او تنتج لبنا كبيرا، فيغلب سعره او يرتفع سعره. فنفس المساحة حصلت ابتداء باعتبار ايه؟ ان ذا في تدريس وفي غش. طيب رجل اشترى وكان خبيرا، يعمل ايه؟ يقول خلاص الناس نوع اسراف؟ لا، خلاص سيارة بين ربنا وأخذ الثمن، ولكن يدفع مقدار اللبن اللي أخذ منها، اللي هو اللبن اللي كان محبوس في الضرع الذي حدثه صاحب هذه الايه؟ أما ان هو يرضى ويمضي بالعقد، او ياخذ الثالث ثالث السعر بين المصدر وغير المصدر، يعني في عندنا كميه اختيار في الانسان او الضرع. ده اللي هو بيقول شرط جائز جاء الشرع بجوازه، اما الخيار وان راى الخيار كثيره سياتي ذلك ان شاء الله في الدرس، او التاجيل او التعجيل او نحو ذلك. القسم الثالث من اقسام الشرط الصحيح عند الحنفيه ما يلائم منقضى العقد، فعندنا ما يقتضيه العقد اصلا سواء نص عليه او لم ينص عليه فهو موجود اللي اباحه الشارع. وطبعا واضح ان هم بيقسموا المساله على حسب ايه؟ على حسب قوتها من ناحيه القبول، لان مقتضى العقد ده كل كل اللي اباحه الشارع ليس لاحد ان يرده حتى وان اعترض. ليه؟ لان الحد يلائم مقتضى العقد كالبيع بثمن مؤجر على شرط ان يقدم المشتري كفيلا او رهنا معينين للثمن، فان الكفاله والرهن استيثاق للثمن فيلائم البيع ويؤيد التكفيل. الاصل في البيع ايه؟ ان كل سلعه ناظرها مال او ثمن، يبقى الاصل هو يعطي الثمن. لو ائتمن البائع المشتري وقال له سآتيك بالثمن بعد شهر، صح ولا لا صح؟ صح بمقتضى إجابة الشرع إياه. طيب لكن الرجل يريد أن يستوثق بنفسه، هذا الاستيثاق زائد على مقتضى العقد ولا لا؟ هو زائد على مقتضى العقد، ولكن يلائمه لأجل تسليم الثمن لمقتضى العقد. فأنا الآن عندي شك، قد يعطيني وقد لا يعطيني، يبقى هنا أقول له كما يقول صاحب الدين للمدين ائتيني بإيه؟ ضامن أو بتقييد أو براهن، كل ده استيثاق. وأصل الاستيثاق واجب ولا مستحب؟ مستحب. احنا قلنا قبل كده إذا تبينتم بدين إلى أجل مسمى فاتركوه، فالأمر يقتضي الوجوب، لكن صدق فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. واضح؟ يبقى هنا بنقول الاستيثاق مطلوب لكنه مستحب، وبالتالي لا يلائم مقتضى العقد ولا لا يلائمه؟ يلائم مقتضى العقد، لأن أصل العقد إن في تسليم الثمن مقابل تسليم الإيه؟ السلع. فكوني رضيت إني أأجل الثمن فمن حقي إن أنا أشترط عليه ما يضمن لي أخذ هذا الإيه؟ الثمن أو إعطائي هذا الحق. القسم الرابع ما جرى به العرف، لأن العلماء يقولون وإذا بعد هيأتي بيانها المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني كثيرا ما نسأل رجل عقد على امرأة ثم أتاها في بيت ولديها، يصح ولا لا يصح؟ عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها قبل أن ينقلها إلى بيته دخل وضعها في بيت أبيها. الأرض إن هو عقد المرأة إذا الملكة نكاحا، أليس كذلك؟ لكن جرى عرف الناس أنه لا يفعل ذلك إلا إذا بنى بها ونقلها إلى بيته، فهذا الأمر بسائر وسائر عند كل الناس، حتى لو فعل خلاف ذلك كان مستنكرا ومستقبحا عند الله، ولم يأتي في الشرع ما ينفع من ذلك. فهنا العلماء يؤثمونه وإن كانوا لا يقلون عليه حتى أنه ليس منه، لكن يؤثمونه لأن المعروف عرفا المشروع شرطا. فإذا تعرف الناس على مثل هذا الشيء إنه لا يجوز له أن يضع المرأة وإن عقد عليه إلا في ذلك، يبقى إن فعل ذلك فقد خالف المعروف، وبالتالي فكأنه خالف شرطا شرعيا. ما دون الأمر المقدمة يقول فالحنفية يقولون من الشروط الصحيحة المقبولة أيضا شروط الجعلية طبعا ما جرى به العرف، ومثل له بشراء الساعة أو الغسالة أو الثلاجة بشرط أن يصلحها البائع لمدة سنه مثلا إذا أصابها خلل، لما نقول عليها شهادة الطلاق هذا لا مانع، لأنه فيها مصلحة للطرفين، البائع يروج سلعته والمشتري يقول عندي فرصة لو كان فيها أي خلل أو عضو أردها إلى البائع فيصلحها لي بعد ما اشتريها في ظل ضمان وأجد فيها في يوم الثاني عضو أو خلل فيكلفني كذا وكذا. يبقى في مصلحة الطرفين والشرع لا يمنع من هذا، فاعتبروها من الشروط العرفية المقبولة شرعا لأنها لا تناقض نص ولا تخالف مضطر العقد. ذلك ربما تلائمه لأن فيها ترويج للسلعة ومنفعة للطرفين البائع والمشتري. ده نقطان الشرط الجعلي الصحيح عند الحنفية، شرط اقتضاه العقل أصلا، شرط جاء الشرع بجوابه، شرط يلائم مضطر العقد، وأخيرا شرط عرفي. وبنقول معنى ان عرفي الاصل ان هو لا يناقض شرط شرعي او نص شرعي. طيب الشرط الفاسد في القسم الثاني من اقسام الشروط عند الحنفية هو الاصح ان احنا نقول مفسد. شرط ايه مفسد؟ لان الحقيقه الشرط الفاسد لما يخش عن شيء يفسده، تقول شرط ايه مفسد. والشرط في حد ذاته ليس صحيح ولا مفسد ولا فاسد، ولكن اما ان اذا صح فيه التصرف او يفسد فيه التصرف. وتعريفه هو ما خرج عن الاقسام الاربعه السابقه، يبقى لا يقتضيه العقل ولا يلائمه ولا ورط به الشرع ولا تعارف الناس عليه، يبقى اسمه ايه؟ اسمه فاسد. وهو همس الباطل عند الايه؟ الجمهور. يبقى اذا كان الشرع لا يقتضيه العقل ولا يلائم العقل ولا ورط به الشرع ولا تعارف الناس على التعامل به، فهذا كل شرط ايه؟ فاسد او مفسد. ولكن قد تكون فيه منفعة لأحد الطرفين، قد تكون فيه منفعة لأحد الطرفين. مجلس له الحنفية بإيه؟ كأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، أو قماشا على أن يخيطه البائع قميصا، أو على أن يقرضه المشتري قرضا، أو يهب له هبة ونحو ذلك. ودي في الحقيقة بتجدها مشهورة عند بعض تجار الحلة في مسألة تحميل سلعة على سلعة، يقول لك تاخد هذا التسجيل يبقى لو كنت تاخد معاه 10 شرائط لأنك كده كده هتنتفع بالإيه؟ بالشرائط. لكن ممكن في هذا الوقت يكون نعلي سعر الشريط ويتعدل على ذلك، فهذا لا يجوز لأنه فيه إرهاق للرجل على شراء ما لا يريد من ناحية، ومن ناحية أخرى قالوا البيع في هذا كله فاسد لأن كل زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا. بمعنى إيه؟ الأصل أنا بشتري سلعة، والسلعة هذه بمئة جنيه، خلاص هذا العوض مقابل السلعة. في ايه مقابل انني اوصل لك هذه السلعة مثلا للبيت؟ عشان اوصل هذه السلعة للبيت محتاج سيارة، السيارة هذه مثلا 10 جنيهات او 20 جنيه، هل هذه دخلت في العقد؟ ولا اعطتني هذا المال ولا دخلناها في العقد او ما دخلناهاش، هذه مسألة زايدة على ايه؟ على العوض اللي المفروض هيدفع مقابل ايه؟ مقابل السلعة دي العين. ثم ان مثلا هذا البائع للقماش لو اشترط عليه من الاخير الثوب قد يضطر الى دفع اكثر مبلغ اكثر عند التلفي مثلا لكي يروح للعنف، وقد يدفع اقل ويكون القصر راح على مين؟ على هذا او ذاك على حد، لكن انت تشتري وتخصص كيف شيء او تعطيها لمن شيء، وبالتالي سلعه مقابلها الثمن وانت تتصرف بعد ذلك كيف شيء. الشرط الباطل وهو ما كان فيه ضرر لاحد العاقلين، الفاسد يعتبر فيه ان فيه منفعه، وهذه المنفعه ممكن تاتي بضرر على الطرف الثاني ممكن ما تجيش ضرر، لكن العقد القطعي عندهم اللي فيه ضرر متحكم على احد الطرفين، وان كان لحقها منفعه لمين؟ للطرف الثاني. قالوا كان يبيع بشرط الا يبيعه المشتري او بايعه، فالبيع جائز والشرط باطل على الصحيح عندهم. يعني قل له انا بعتك هذا التسجيل بس بشرط ما تبيعوش. طيب هل يصح ان يقول انا بعتك هذا التسجيل بشرط الا تسمع لاغاني؟ ها احنا قلنا في الشرط الباطل عند الحنفيه ايه؟ قالوا ان الشرط باطل والعقد ايه؟ باطل. نفس الكلام الاصل هو لو اشترط عليه انه لا يستعمله الا في حلال فهذا شرط في الحقيقه يلائم مقتضى ايه؟ العقد، لاننا اصلا لا يحل لي ان ابيع شيئا يعين على محصول كده ولا لا؟ هل يجوز لي ان ابيع خمر؟ لا يجوز. بل لا يجوز لي ان انا ابيع مثلا السلاح بوقت الفتنه مع ان بيع السلاح الاصل ايه؟ مباح. لا يجوز لي ان ابيع العلب لمن اعلم انه يعصره خمر مع ان العلاقة اصبر حلال جائز التداول بيع وشرط. يبقى هذا الكلام. فلما اقول له شرط ان انت ما تسمعش على اغاني هذا شرط يبقى مقتضى العقد ولا لا؟ يبقى لا مقتضى العقد هو شرط صحيح، هو شرط صحيح. وان ظن البعض ان في نوع من التعسف او الجو على الايه؟ على المشتري او تقييد تقييده، لان في الحقيقه مش البائع اللي بيقيد ولكن الشرع اللي قيد قبل ايه؟ قبل ذلك. لكن لما اقول له تشتريه وما تبيعهوش هنا الاصل لما السلعه انتقلت اليه اصبح وحوق التصرف فيه، ولا يجوز لاحد ان يقيد تصرفه بحال من الاحوال، اللهم الا ان يكون في هذا التقييد تابعا لتقييد الشرع. الشرع قيده ان هو يستعمل هذا الشيء في كذا ولا يستعمله في كذا، فيبقى هنا البائع يؤكد ما نص عليه الشرع او دعا اليه الشارع الحنفي. واضح؟ طيب هذا هو مذهب الحنفيه في مساله الشروط، اما شرط صحيح وان اللي يقتضيه العقد او ينص عليه الشرع او يلائم العقد او تعارف الناس على التعامل به دون ان يصاب بالشرع جدا من الخطاب عنه. بعد كده شرط مسلم وهو ما كان فيه منفعة لأحد الطرفين قد يترتب عليه هذا النظر ولأن قد فيها احتمال وقد لا يترتب. الشرط الأخير هو الشرط الباطل اللي فيه مقرة لازمة أو واقعة وحاصلة بالنسبة لأحد المتعاقدين فهذا باطل. مذهب الحنفية قالوا إذا شرط في البيع شرط فإن كان شرطا يقتضيه العقد كتسليم المبيع والرضي بالعيب ونحوهما صح العقد، وكذلك إن شرط شرطا فيه مصلحة لأحد العاقدين كالخيار والأجل والرهن لأن الشرع ورد بجواز ولأن الحاجة تدعو إليه، وهم متفقين الآن عن الحنفية في الأولاني اللي هو بيقتضيه العقد وفي الثاني اللي هو نص عليه الشرط، فإن شرط ما سواه ما سواه اللي هو لا يقتضيه العقد ولم ينص عليه الشرط، فإن شرط ما سواه من الشروط التي تنافي مقتضى البيع كأن اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه أو أن يبيعه شيئا أو يقرضه مالا فهو باطل. هذا نفس الايه اللي نص عليه الحنفية أيضا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط. وفي الحقيقة اختلاف في الحديث، لكن الحديث ضعيف إنما هو فعلا صحيح، لأن احنا قلنا مقتضى البيع إن السلعة إذا انتقلت من إلى يبقى اللي انتقلت إليه السلعة صاحب الحق في توجيهها حيث أراد والانتفاع بها كما شاء، ولا يجوز لأحد أن يحجر عليه واسعا أو يمنعه من تصرف أباحه له الشارع. والشروط عند الحنابلة أربعة أقسام أيضا، أحدها ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم، قالوا وهذا لا يفيد حكما معينا ولا يفيد في العقد، لأنه حاصل حاصل سواء نص عليه العقد أو لم ينص عليه. الثاني ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة على البيع أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به. قالت مقدامة ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. الثالث ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه، وهو نوعان، اشتراط منفعة للبائع في المبيع، فإن كان شرطا واحدا فلا بأس به، فاشتراط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب، هنا خالفوا الإيه؟ خالفوا الحنفية، أو اشتراط حمل حزمة الحطب إلى موضع معلوم، أو سكن الدار مدة شهر مثلا، والدليل على جواز حديث جابر المذكور في الكتاب، وهذا أليق وأصح. الثاني أن يشترط المشترط عقد في عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه أو يؤجره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع للنهي عن بيعتين في بيعة هو الصحيح. إذا هنا الشافعي استدل عن المنع من هذا بإيه؟ بحديث إن صلى الله عن بيع وشرط، لكن استدلال الحنابلة أصح لأن حديثهم أصح، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عنهم صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيعة. وفي بعض طرق الحديث عند غير الشيخين أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني مثلا قال له هذا التسجيل ب 100 جنيه كاش و 150 قرش أبو خير، آخر التسجيل وأنظر في أمري، فإن دفعت المئة جنيه أتيت تبيعه، وإلا اعتبره بالقسط يعني بيع القسطين. ده أحسن تفسير لبيعتين في بيعة. صحيح فيه من العلماء من قسط البيعتين في بيعة الإيه؟ ببيع التقسيط. نعم هو بيعتين في بيعة، بس بشرط إني ينقضي مجلس العقد دون أن يستقر اللي هو البائع والمشتري على أحد السعرين، لأنهما لو استقر على أحد السعرين أصبح سلعة بثمن، يبقى بيع ببيع مش بيعتين في بيع. أنت إذا بيعتين في بيعة ويبقى التفسير صحيح سواء تفسير الزهد أو غيره، لو قلت زي ما قلت كده إني أقول له بكذا كاش وكذا قسط، طب أخده وبعدين أشوف، يبقى هنا السحنة خدوا بالإيه؟ خدوا بالسعرين وده بيعتين في بيعة. طيب على القول بصحة هذه الزيادة فلهم أو كفهم أو الإباء، يبقى يأخذ ويبعث له الثمن بتاع الكاش حتى لو هيتبدله على إيه؟ على أقساط. لكن طبعا في جهة كبيرة لو قصد فعل ذلك في بداية الإيه؟ في بداية العام. لكن المهم انقضاء قضية العام، يعني تفرق في الأبدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة تفرق، قال في حديث حكيم بن حجاج متفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حصل التفرق يبقى انتهى البيع، يبقى هنا انتهى البيع على ايه؟ على سلعة بسعرين أو بيعتين في بيعة، يبقى كده وقعت المخالفة، وقعت المخالفة، كل بعد كده يتفضح الخطأ يبقى دي حاجة تانية، إنما المخالفة وقعت ولا ما وقعتش؟ وقعت المخالفة بانقضاء مجلس العقد، انتهت إيه؟ بمفارقة الأبدان، وده الظاهر من الحديث، لأن بعضهم يقول إن المفارقة هنا انتهاء الكلام بينهم، يعني تمت الصفقة تمت خلاص، حتى وإن قعدوا مع بعض بعد كده نص ساعة يشربوا شاي أو يشربوا غيره يبقى وقعت وقعت، لكن الصحيح واللي عليه تفسير ابن حجر وغيره إن هي المفارقة بالأبدان، يعني ممكن يجب له شيء وهو ليس فرد في الحق في ذلك ما قاله قبل ذلك، فالفرق الاصل كان الامثال. القسم الرابع عند الحنابلة اشتراط ما ينافي مطلب البيع، مثل ان يشترط الا يبيع المبيع او لا يهب، او يشترط عليه ان يبيعه او يقفه، ففي هذا روايتان عن احمد اصحهما ان البيع صحيح والشرط باطل، والشرط باطل. ومذهب المالكية التفصيل، قالوا ان كان الشرط يقتضي منع المشتري من تصرف خاص او عام فيبطل الشرط والبيع، مثل ان يشترط عليه ان لا يبيع المبيع او لا يهبه. هذا واضح من الكلام ان كلهم متفقين على ان ده شرط ايه؟ شرط باطل. لكن هل البيع باطل او غير باطل؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان الشرط هو باطل فقط، اما البيع هو ايه؟ فهو صحيح على ما قال الحنابلة، وهي اصح روايتين عن احمد رحمه الله تعالى. قال المالكية: وإن اشترط البائع منفعة لنفسه كركوب الدابة أو سكن الدار مدة معلومة يسيرة كشهر وقيل سنة جاز البيع، والشرط عملا بحديث جابر المشار إليه آنف. وإن اشترط البائع شرطا يعود بخلل في الثمن فيجوز البيع ويبطل الشرط، مثل أن يشترط إن لم يأته بالثمن إلى 3 أيام فلا بيع بينهما، فإن قال البائع للمشتري متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع وهو المعروف ببيع الوفاء عند الحنفية لم يجوز البيع. ولطبعا فروع أراد كل منهم أن يدلل على صحة مذهبه بما اختاره من كون الشرط الجعلي مقبول او غير مقبول. فملخص هذا الكلام ان الشرط الجعلي ليس مفتوحا او متاحا امام كل عاقل ان يختار من الشروط ما اراد، ولكن لا بد للشرط لكي يقبل شرعا ان يكون موافقا لمقتضى العقل أو منصوصا عليه في كتاب أو سنة أو ملائما بمقتضى العقد أو متعارفا عليه أو متعارفا عليه. هنا نقول شرط صحيح إن فقد أي معنى من هذه المعاني فهو شرط مفسد أو شرط مبطل للعقد، كما ذكرنا أمثلة له مما ذكره البخاري رحمه الله في النكاح أو في الحدود أو ما ذكره هنا المصنف حفظه الله في مسألة الولاء والعتق. طيب، ما هي العلاقة بين الشرط والسبب؟ الحقيقة أن الشروط الشرعية مكملة للسبب، بمعنى أنها تجعل أثر السبب يترتب عليه. فعندنا مثلا القتل، سبب ايه؟ القتل سبب الاغتصاب، سبب الاغتصاب. لكن هل كل قتل يوجد اغتصاب؟ ليه؟ ايه هو الشرط؟ ان يكون عنده. طيب الوالي ولي الأمر يقتل هذا أو ذاك، هل يقتل ولي الأمر؟ إذن هذا الشرط لا، لأن احنا قلنا الشرط وضده، لا مفيش مانع، الشرط وضده إن يكمل السبب، يعني يخلي المسبب يقع أو يحصل. أنت قلت قتل عمد، ليس كل القتل عمد يوجب القتل، ولكن لا بد ان تضيف اليه عمد عدوان، عمد عدوان، لان العمد وحده جاهز بالشرع ان تعمد الى قتل فلان كولي امر او نائب عن ولي الامر، لا يحل له ولي القسم الا باحدى 3، اصبح حلال وما اصبحش حلال. طب مين اللي يحمله؟ الولي، ولي الامر او من يقوم مقامه او نائبه. يبقى هنا يجوز في بعض الحالات اراقه الدم ولا لا؟ يجوز، لكن امتى تقول لا يجوز؟ لما يكون فيه عدوان. يبقى نقول هنا الشرط ان يكون عمدا وعدوانا في نفس الوقت، لانه لو خطا يعني خروج صفة التعمد هيبقى ايه؟ له حكم ثاني مفيش فيه قتل ولكن فيه دين. لكن هنا الأسرة لعمد عدوان، القتل هو سبب الخطاب والعمد العدوان هو سبب ايه؟ المكمل لهذا السبب لكي يتحقق المسبب وهو ايه؟ وهو القصاص. يبقى هنا ممكن يوجد السبب ويتخلف الشرط فلا يتحقق الايه؟ المسبب، ولا يترتب على السبب اي شيء. زي ما قلت عند كده مثلا الزكاة تجد مثلا بذنوب النصاب، فالنصاب بذنوب النصاب سبب ايجاب الايه؟ الزكاة، لكن بشرط حوالان الحكم، لان ممكن النصاب يكمل معه في اول العهد ثم بعد يوم واحد او اثنين ينقص عن القدر الشرعي او يذهب بالكليه، نقول له خرج وقت ما تملك النصاب خرج، الله يخرج كل يوم ولا كل سنه ولا كل شهر ولا. يبقى هنا الشارع جعل له امر محدود وهو حوالان الحكم. ليه؟ الحكمه قالوا الحكمه من كده ايه؟ قالوا الحكمه ان يبقى المال معه عاما باكمله فينميه فيقيم عن حاجته، لان طبعا كل مال زائد عن حده فيسعى جاهدا لتنميه. يبقى احنا اعطيناه فرصه ان هو يفيد ويستفيد، لكن لو مجرد ما وصل للتصدر وخرج هينقص ولا مش هينقص؟ هينقص. يبقى احنا كده اضررنا بيه وفي نفس الوقت حبنا دون منفعه تتحقق للطرفين اللي هو صاحب المال والفقير الذي ينتظر هذا المال ليتفوق به او نحو ذلك. طيب يبقى هنا بنقول ان الشرط مكمل للايه؟ الشرط مكمل للسبب بحيث يتوقف حصول المسبب على وجود الايه؟ الشرط، لانه قد يوجد السبب او يتحقق السبب ولا يتحقق المسبب، لا لفقد السبب ولكن لفقد الايه؟ لفقد الشرط، ولكن لفقد الشرط. فيبقى هنا العلاقه بين الشرط والسبب علاقه تكميل، الشرط مكمل للسبب لكن الاصل هو الايه؟ هو السبب، الاصل هو السبب. طيب نبدأ بالفروق بين السبب والشرط، لان طبعا ذكر هذه الفروق يوضح المساله. اول الفروق التي بين السبب والشرط بنعرفها دائما من الايه؟ من الحد. احنا قلنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذلك. طب الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. هذا اول مرحله. ان هنا بنقول ان الشرط يؤثر في الحكم من جهه الايه؟ من جهه العدم فقط، اما السبب فيؤثر من جهه العدم والايه؟ والوجود، من جهه العدم والوجود. الشرط الثاني او الفرق الثالث بين الشرط والسبب ان الشرط مقارن للحكم دائما او غالبا غير مفارق له، غير مفارق له، بخلاف السبب فانه لا تلزم فيه المقارنه بين السبب والحكم. زي ايه؟ ما لسه قايلين اهو، ان قد يملك الرجل نصابا، هل مجرد ملك النصاب يوجب الزكاه؟ الامر يوجب الزكاه، لكن هل يلزمه الاخراج؟ لا يلزمه اخراج الزكاه الا عند تحقق الشرط بعد حوالان الحكم. يبقى ايه اللي مقارن بايه؟ الحكم مقارن للشرط وليس مقارنا بالسبب. فهنا غالبا لكن اخطر الحكم عن السبب، وان كان السبب هو الايه؟ الاصل في وجوده، ولكن بشرط سبب. فاذا تحقق الشرط يبقى السبب الموجب لهذا الشيء، السبب موجود والشرط متوفر، يبقى الاصل حصول الايه؟ المسبب او حصول هذا الشيء. الفارق الاخير ان الشرط ليس فيه مناسبه في نفسه بخلاف السبب فانه مناسب في ذاته. احنا بنتكلم على السبب هنا، قلنا من العلماء من قال ان السبب يرادف الايه؟ يرادف العلم. ففيه مناسبه ملحوظه بين السبب والايه؟ والحكم. اما الشرط فما فيش مناسبه ملحوظه بين الشرط والايه؟ والشرط والحكم، لان احنا قلنا الشرط مكمل للسبب والاصل هو السبب، الاصل في وجود الحكم هو الايه؟ هو السبب. هذه ثلاثة فروق ذكرها العلماء رحمه الله تعالى بين الشرط والسبب، توضح لنا ما هي كل منهما وحقيقة كل منهما على حدة. يبقى هنا يتلخص مما تقدم ان الشرط بنعرفه لغة بأنه إلزام والتزام. الشرط إلزام والتزام لغة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفارق بين الشرط والركن ان الشرط خارج عن اجزاء الشيء المكون له، بخلاف